بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، نحن مع الدرس الثاني من دروس التعريفات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وأحب أن أضيف أن في بعض نسخ كتاب التوحيد لما قال الحمد لله في بعض نسخ الكتاب أضاف الحمد لله لرب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله رب العالمين، العالمين جمع عالم، والمراد به على القول الصحيح أصناف المخلوقات، واشتقاقه من العلم عند من خص العالم بمن يعقل، ومن العلم عند من جعله لجميع المخلوقات. يعني العالمين كانت من العلم، فالعالم هو ما سوى الله ممن يعقل من البشر الانس والجن والملائكه. واما اذا قلنا انه عام بجميع المخلوقات من هؤلاء ومن الارض والسماء وغيرها، فيكون من العلامة، من العلامة. والعالم هو كل ما سوى الله عز وجل، فهو عالم فيدخل فيه كافة أصناف المخلوقات. قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فيه افتتاح بهاتين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليهما فيما يلي. تفضل يا شيخ. في طريقتنا إن شاء الله تعالى أننا يتبع الأخ بقراءة الكتاب دون المسائل من المسائل المعلق عليه المباح، يترك الكتاب من أوله إلى آخره، ثم بعد ذلك يرجع ونأخذها دليلا دليلا. تفضل اقرأ الكتاب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سدر بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالى أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ولا تقتلوا أولادكم وبالوالدين قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليه خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت أبيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستكبروا. أخرجه الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب التوحيد حتى بدأ كتابه بهذا العنوان كتاب التوحيد. والكتاب كما تعلمون وهو مكرر في كافة الشروح مصدر كتب يكتب كتابا وإعرابه أنه خبر من المبتدأ تقديره هذا كتاب التوحيد وكتاب الله والتوحيد مضاف إليه مجرور بالكسر. والكتاب سمي كتابا لأنه يكتب به وأصله من الكتيبة وهي الجماعة من الجيش. كتاب التوحيد هذا هو عنوان الباب الأول من الكتاب الأصل ألا وهو كتاب التوحيد. أي عندنا كتاب للإمام المجدد اسمه كتاب التوحيد وافتتح الباب الأول بباب سماه كتاب التوحيد. فخرج الشارحون هل هذا الباب يعتبر مقدم لما بعده من الأبواب فلا يعد بحيث لا يبتدأ به في باب الأبواب بما يبتدأ في الباب الذي يليه؟ أم أن هذا الكتاب هو أول أبواب الكتاب الأصل على طريقتين ومنهم اختلفوا في تعداد أبواب هذا الكتاب فمنهم من قال إنه 67 باب وهذا تعداد وذلك إذا حدثت معها الباب الأول الذي جاء بعنوان كتاب التوحيد ومنهم من قال هو 66 بابا إضافة إلى كتاب التوحيد الذي جاء في الأول. والذي يظهر لي أن هذا هذا الكتاب أو الباب الأول الذي سماه كتاب التوحيد يعتبر الباب الأول، يعتبر الباب الأول لأمرين. أحدهما أن كثيرا من العلماء ربما يذكرون تقريبا عاما ثم يفتتحونه بباب مشابه للتقريب العام من أجل أهميته، وهذا الذي وقع من الشيخ رحمه الله كأنه يفتتح هذا الكتاب الكبير عن متعدد الأبواب الذي سماه كتاب التوحيد يفتتحه بأهم شيء وهو كتاب التوحيد. الأمر الثاني الذي جعلنا نعتبره بابا من الأبواب أنه ختمه بمسائل كما ختم غيره من الأبواب، فسيأتينا إن شاء الله أنه في هذا البلد قد ذكر فيه عدد كبير من المسائل كما ذكر في الأبواب التي جاءت بعد ذلك. فدل هذا على أن الشيخ رحمه الله تعالى يعتبره بابا من الأبواب لكنه افتتح به الكتاب لبيان أهمية مسألة التوحيد، فقال كتاب التوحيد، والتوحيد مصدر يوحد، مصدر وحد توحيدا، مصدر وحد توحيدا فهو الموحد، والتوحيد ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة كما هو معروف، إما أن نقول توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو نقول هما قسمان توحيد في المعرفة والصفات فيدخل فيه توحيد الربوبية والصفات، والثاني توحيد في القصد والطلب فيدخل فيه توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وكل من هذين النوعين على هذا التقسيم أو الثلاثة على التقسيم الأول، كل من هذه الأنواع جاء مبينا في كتاب الله عز وجل بشكل واضح جدا، وقد دل عليها سورة الأنفال بحد، قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا التوحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا توحيد الألوهية، هذا توحيد الألوهية. وسيأتي إن شاء الله تعالى بذلك مزيد بيان في الدروس. التوحيد هذا قد دلت عليه بين نوعيه سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون إلى آخره، وقل هو الله أحد إلى آخره، فقل يا أيها الكافرون دلت على توحيد العبادة، وقل هو الله أحد دلت على توحيد الربوبية والأسماء والأسماء والصفات، والقرآن الكريم كله لبيان هذا التوحيد، إما شرحا له وإحسانا، وإما دعوة إليه، وإما بيان لما يستلزمه من الأمر والنهي والحكم والشرع، وإما بيان لعاقبة من أخذ بهذا التوحيد وقام به حق قيامه في يوم القيامة، أو عقبة من كفر به وأشرك به والعياذ بالله. ولا حاجة إلى الإطالة في بيان أنواع التوحيد هذه، لكن الذي يهمنا هو أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما أراد بهذا الباب كما سيأتي بيان توحيد الألوهية نظرا بأهميته ولكثرة الغلط فيه حتى من يظن من أنه من أهل العلم والمعرفة والكلام ونحن، فإنهم كثيرا ما يغلطون في هذا الباب، وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو التوحيد الذي بسببه قام صوت الجهاد في سبيل الله بين الأنبياء وبين أممهم الذين خالفوهم. أعلم القراءة يا شيخ. نحن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لا كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا حلم القارئ قرأ برفع وقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى ولم يعقب عليه، بينما هناك قراءة أخرى لها باب كتاب التوحيد وقول الله تعالى، والجواب أننا لم نعقب عليه لأن كل من الاجتماعين فقوله وقول الله تعالى يجوز فيها الرفع ويجوز فيها الخفض. فقراءة الرفع أي هذا كتاب التوحيد وهذا قول الله تعالى وهذا قول الله تعالى، فيكون عطف على كتاب. وقراءة الجر يكون خطرا على التوحيد، هذا كتاب التوحيد وكتاب قول الله قول الله تعالى، وكلاهما ساهل لغتان. قوله وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظ معي هذه الآية اختلف فيها الناس قليل واحد، واختلف فيها عليه النظر، وكل ذلك لأن ما وقعوا فيه من عدم الفهم والتمييز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وكذلك أيضا اختلط عليهم الأمر لأجل نفي الكثير منهم بتعليل للتعليل في أمر الله سبحانه وتعالى وأحكامه، وكذلك أيضا لأجل التخليل في باب الخلق. فقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية تقول حقا على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الجن والإنس، والجن هم أمة معروفة خلقت بالنار، سميت جنة لاجتنابها وخفائها، والإنس هم بنو آدم وسموا بالجن لأنهم يأنسون ويؤنسون. هذا المكان ما خلقه رب العالمين إلا ليعبدوه وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فاختلط هذا الأمر على بعض الناس، كيف أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا للعباد، ثم إذا نحن نرى ونجد في الأمم من يعبد الله ومن لا يعبد الله سبحانه وتعالى، فإذا كان خلقه من العبادة فلماذا لم يتم هذا الأمر فيكون الناس كلهم عابدين لله تبارك وتعالى؟ وهذا إنما نتج بسبب أن هناك كثير من اختلطت عليهم هذه المسائل، فقالوا بمنزل التأديب فيها على الله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يفعل به، وأفعاله سبحانه وتعالى غير معلمة، غير معلمة. فلما نظر ذلك جاءوا إلى مثل هذه الآية وما يشبهها، فاختلط عليهم المفهوم فيها كما أشرنا إلى ذلك قبل قبل. فتجد بعضهم لما قرأ هذه الآية بماذا تصرفها؟ نحن نذكر الآن عدة أقوال في هذه الآية حتى نستفيد ما هو الحق. بعضهم قرأ قولهم إلا ليعبدوا هذه الآية خاصة بالمؤمنين دون الكافرين، يعني وضع خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا من هم؟ المؤمنين، يعني وضع خلق الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، لأنهم هم الذين تحققت منهم العبادة. وعلى قول واحد لأن الآية عامة، ما الدليل على ذلك؟ قول آخر قال معناها إلا ليعرفون، أي ليعرف الله عز وجل، ما قلتهم إلا ليعرف الله عز وجل. وقال محمد الله سبحانه وتعالى جعل في فطره وفي السماوات وفي الأرض من الآيات الدالة على معرفة الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى الآية أن الله خلق الجن والإنس من أعلى إلى أدنى، وهذا قول فاسد، لأنه ترى أن جميع أهل الأرض تقريبا قد تحققت منهم هذه الغاية وأن يعرفهم الله سبحانه. فالكفار يعرفون والمشركون يعرفون والمؤمنون يعرفون، فيكون الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا أن يعرف به فقط. هذا علم قول غير صحيح. قول ثالث قال ما خلقتهم إلا ليقروا بالعبادة طوعا أو كرها. فكفر هنا العبادة بالعبودية، فكفر العبادة هنا بالعبودية، فيكون مع الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه فكلهم عبدا، إما طوعا كما فعل المؤمنون، وإما كرها كما فعل بالكافرين، فإنهم بحقيقتهم مربوطون لله سبحانه وتعالى، فجعل هذه الربوبية مقتضى الألوهية الذي دلت عليه هذه الآية، كما يقول الله سبحانه وتعالى وله أسماء من السماوات والأرض طوعا طوعا وكرها، أسلم من في السماوات فيشهد الأمر. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن القضاء أن يكون الناس كلهم عابدين لله تبارك وتعالى، وهذا لم يقع، بل فالنصوص جاءت مبينة أن منهم من عبد الله ومنهم من لم يعبد، منهم من كفر ومنهم من آمن، منهم من ضحك ومنهم من أشرك. بعضهم قال معنى هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي على ما خلقتهم له من طاعتي ومعصيتي وشقوتي وسعادتي، يعني خلقتهم على الطاعة لمن أطاع وعلى المعصية لمن عصى، وهذا أيضا قول دليل، قول أن يكون الله سبحانه وتعالى ما خلقتهم إلا لكذا، لأنه يشرك من أراد أن يعلم من المسألة. فلماذا الله صحيح في تفسير هذه الآية؟ القول الصحيح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. لماذا خلق الله الخلق؟ من علم من خلق الخلق هي عبادته وحده لا شريك له. قال بعض المفسرين إلا بيعذر أعيني أعظمه ظنها وهذا تعليم صحيح. ثم بعد ذلك منهم من وقع منهم مقتضى هذه الآية وهو إحدى الله يحفظ شيء كذا، ومنهم من لم يقع منه ذلك فأعرض أو كفر فيها. قل لهم في بداية الكلام إن أساس المسألة المعلوم التعليم إلى حال الآية، فمن ترى التعليم إلى حال الله سبحانه وتعالى اضطر إلى أن يفسرها بأي شيء، إما بالمعرفة أو بالخضوع التام في جميع المخلوقات أو ما ذلك من المعاني. بينما أهل السنة والجماعة يقولون التخليق، ما هي علة خلق الخلق؟ لماذا خلق الله الخلق؟ جاء بين خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه. ثم بعد ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى شرعا أمر بهذه العبادة. لماذا خلقهم؟ خلقهم العبادة، أمرهم بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك منهم من عبد ومنهم من لم يعبد، منهم من عبد ومنهم من لم يعبد. وعلى هذا فقوله إلا ليعبدوا هل هي لام التعليل أو لام العاقبة؟ من قال انها لام العاقبة فلا بد ان يتحقق امران. اذا قال لام العاقبة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان ليقع او تقع منهم العباده، فمعنى هذا ان جميع الخلق وقعت منهم العباده، وحينئذ سيمثلهم على اي شيء، باي شيء؟ بأولوية الربوبية التي خضع على الخلق. فمعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا وقع منهم جميعا فكله مربوط لله سبحانه وتعالى، وهذا غير صحيح. بل القول الصحيح أن اللام هي لام التعليل، وأن الله خلق الخلق من أجل أن يعبدوا الله. ثم منهم من عبد ومنهم من لم، مثال بنى فلان في المسجد ليصلي الناس فيه، بنى فلان في المسجد ليصلي اهل الحج فيه. لو كانت دار العاقبه لكان منهم فراغ ما هو؟ أن جميع أهل الحج يصلون، وهذا لم يحصل. وإنما المعنى بناه جزاه الله خيرا من أجل أن يصلي الناس، ثم من أهل الحج من يصلي فيه ومنهم من لا يصلي. ففرق بين لا العاقبة وبين الرزق لا التعبير. كثير من المتكلمين من الجبرية والأشعرية والمعتزلية وغيرهم ينكرون التعليل في أفعال الآية، وهذا أوقعهم في خلط كثير في خلط كثير في كثير من المسائل، ومن هذه المسألة التي نتكلم عنها وانتبه بها شيخ الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى كتابه إذا تبين هذا فنقول إن العبادة هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وسمي تكليف العبادة عبادة لأنهم يخضعون لله سبحانه وتعالى فيها ويفعلونها ويلتزمونها خاضعين لله عز وجل متذللين له جاهلين في عبادته بين الخوف والرجاء والمحبة، وهذه هي العبادة الحق. لأن أمر الناس بعضهم لبعض قد يحصل منها امتثال، لكن هذا الامتثال في الخارج يكون ناقصا. إما أن يمتثل خوفا لكن بدون رجاء، أو رجاء لكن بدون خوف، أو خوفا بدون محبة، بدون محبة. وهذا الشأن في كثير من الأوامر التي يأمر بها البشر ويضعون عليها ما يسمى بنور أو أي شيء من حياتهم، تجد أنهم يمتثلونها، لكن على كل حالة من الحال بعضهم طبعا مريضا، وبعضهم يمتثل هذا الأمر بأنه إذا امتثل سيحصل على مكافأة مالية أو أي شيء، فيختبر ربه لا خوفا. وبعضهم يفعل القوم الله بدون محبة، بدون محبة، وأحيانا يفعله بمحبة لكن بدون خوف أو رجاء، كما يطيع الولد أمه فإنه يطيعها محبة لها لا خوفا، لا خوفا منها لأنه كما تعلمون ضعيفا. أما عبادة المؤمنين لله سبحانه وتعالى وامتثال لهذه الأنواع من العبادات فإنها قائمة على هذه الأسس الكلام، وهي محبة الله عز وجل وخوفه ورجاؤه، وما يعني يلزم هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الربوبية لله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فحينئذ نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من عباده، فمن أطاع له الجنة ومن عصى فله النار. وهذا الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل. تفضل. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية الثانية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله بعثنا أي أرسلنا، وفي كل أمة رسولا نكر هنا كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى من أمة إلا خلق فيها نذير، فمعنى أن إذا أرسل الله عز وجل فيها رسولا لتقوم على هذه الأمة حجة الله عز وجل تقوم عليهم حجة من الله سبحانه وتعالى. بعثناهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فبدل أمرين، الأمر إعلان الأمر عبادة الله وحده لا شريك له، وهو الذي جل عليه الآية وما خلقت الدين والأنس إلا ليعبدون ليوحدون ويطيعون وآمرهم وأنهاهم، فهذه كلها معاني متكاملة تدل على فضل العبودية لله سبحانه وتعالى كما هو في هذه الآية الأخرى واجتنب الطاغوت. فعبادة الله سبحانه وتعالى باب، واجتنب الطاغوت باب آخر، فذكرهما في هذه الآية لبيان تلازمهما، أي أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا تصح إلا باجتناب الطاغوت، كما أن اجتناب الطاغوت لا يكفي إلا إذا كان على سبيل إخلاص العبودية لله وحده لا شريك له. والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجرد الحد، والطغيان هو الحد لها زوجة في أمور كبيرة، مجاورة الحد في مسائل كبيرة، لكن المقصود بها هنا مجاورة الحد، الحد فيما يتعلق بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فكل ما تجاوز فيه العبد الحد في ذلك للمعروف أو مكتوب أو مطاع فهو طاغوت. ومن ثم جاء التفسير السلف رحمه الله تعالى مبينا ذلك، فروي عن بعض السلف أنه قال الطاغوت الشيطان، وروي عن بعضهم أنه قال الطاغوت الأصنام، وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت. وقال العلماء رحمه الله تعالى الطواغيت كذبون، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز انواعا من هذه الطواغيت التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وقول الفقيه رحمه الله تعالى في تفسير الطاغوت الذي ذكرناه قبل قليل ما تجاوز به العبد حدا من معلوم او مكفور او مطاع، للمعلوم يعبد من دون الله عز وجل سواء كان حجرا او شجرا او ملكا او مليكا او صورا او جنا او غيره، او مكفور يتبع على هذا من العبادة للشيطان، لأن كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى فهو عابد للشيطان، أو مطاع يطيعه في مخالفة شرع الله عز وجل بتحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم أو تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. واجتناب الطاغوت أساس التوحيد كما قال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى بالمنطقة، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. والرسل جميعا منذ أن أعتق الله آدم وبعث بعده نوح عليه الصلاة والسلام وإلى أن ختم به هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم جاءوا لبيان حقيقة هذا التوحيد. هنا في قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية التي بعدها ما هي؟ ها فمنهم إذا انتظر، وهذه علامة إشراق القدر الذي أشرنا إليه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا بعد ذلك منهم من عبد الله وحقق هذا التوحيد ووحد الله وكفر بالطاغوت، ومنهم من لم يفعل ذلك، وحينئذ تشرع الله عز وجل هو الدعوة إلى التوحيد وصرف عبادة الطاغوت، ثم انقلب جار على ما قدره الله عز وجل للعباد من وجود الخير والشر ومن يعبد الله عز وجل ومن لا يعبده. فينبغي ألا يختلط الأمر على الإنسان في هذا، فيأتي بيمر في وقوع ما وقع من حدود الجسد إلا سبحانه وتعالى أو أمنية الليل، فيظن أن هذا هو الذي من أجله خلق الخلق فيخلق هذا، يخلق هذا الأمر أعني الأمر القدر بشرع الله سبحانه وتعالى وما أمر بشرع الله. لما يختلف عليه الأمر استقام عند الله على ذلك. ولهذا في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى فيه بيان لذلك قال تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فاختلف الناس وافترقوا في هذا الباب. وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، نفس هذه الآية لهذا الكتاب كتاب التوحيد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قوله قضى ربك أن أمره قضى أمره وأمره هنا أمر شرعي أمر ووصى سبحانه وتعالى بأن لا نعبد عند الله وحده لا شريك له وقضى يأتي فيه القضاء الشرعي كما في ذلك ويأتي بمعنى القضاء القدر وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. هنا القضاء قضاء قدري. قوله تعالى في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قوله ألا تعبدوا إلا إياه هذا حسن وهو مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله فقوله ألا تعبدوا إلا إياه كقولك لا إله إلا الله والمعنى ألا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. طيب وقال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه قلنا هذا هو من سبب هذه الآية الكتاب وأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك الوصف. ففي هذه الآية التي افتتحت بها عدة مسائل وصف بها رب العالمين وأمر بها بيان بأهمية التوحيد وعبادة الله عز وجل وأنها أساس لكل عمل صالح يعمله الإنسان. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وبالوالدين إحسانا أي أحسن بالوالدين إحسانا والإحسان إلى الوالدين المقصود به كل ما من شأنه كل ما من شأنه أعرفه كل ما يرضي بهما ويسعدهما مما يستطيعه العبد فعليهم أن يفعله. وكلمة الإحسان كلمة عامة شاملة لكل أنواع الإحسان قولا وفعلا وعبدا وحنان إلى آخره. قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قوله عندك ليس المقصود به العلمية المحلية وإنما المقصود به عندك يعني باقيا حليا سواء كان موجودين عندك داخل البيت أو أنت موجود لأن الوالد إما أن يكون هو الأصل فتكون أنت موجود أو يكون ضعيفين كبيرين فأنت تنشأهما ببيتك. لكن على كلا الحالتين يلتفت الإنسان في ذكره بأمرين أن يجعلهما أصلا لبيته. أعني لذلك أن الإنسان إذا كان مع الواجب فهو محرم. وإذا كان أتى بغيره وأتى فيما إلى بيته هو فينبغي أن يرفع أيضا هو محرم له. وهذا من السر الذي لم يخفى على كثير من الناس فيضمه مع غيرين من والأولى فيضمه. بس إذا كان أبعدهما فهو الأصل فهما الأصل في هذا البيت لأن التفرع له. إما المرمى عند الكبرى قال الكبر أحدهما أو كلاهما وذكر الكبر هنا لأن الكبر مهمة الحاجة. وإذا فالبر بهما في كافة الأحضار في كافة الأحضار لكن الكبر مهمة الضعف والحاجة بكلاهما أو لأحدهما. قال الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الأف هنا كلمة تضجع وهي أدنى مراتب الخوف ولا تنهرهما أنه هو فعل قبيح باللسان فعل قبيح باللسان لا تنهرهما. فنهي الإنسان أن يتأثر وهذا المصدر من الإنسان أحيانا عند غدره حيث لا يستطيع أن يقول شيئا فنهي عنه نهي عن هذه الحالة ونهي عن الهرم بأي شيء بالتعليم فيرفع عليهما أو على أحدهما صوتا. طيب عندنا ما بين ذلك ما بين التخفيف والنهر وما فوق النهر بالقول كلها داخلة في هذا. ما فوق التخفيف ودون النهر باتساع حركة الجسم ولهذا قال ابو كرمه لا تنفر يديك في وجوهك لا تخرج ولا ترفع خوفك لكن تحط يديك امامهما فهذا منهي عنه هذا منهي عنه. اما ما فوق ذلك والعياذ بالله من الضرب ونحوه فهذا النهي عنه من باب اولى كما هو وبهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربينا صغيرا. لما نهى عن التأثر وما فوقه أعقبه بالبليغ وهو شرط من انواع من الاحسان فقال قل لهما قولا كريما. وهذا مدى في كافة الأحكام لكن يتأكد في حال غضب معه. ومنه كل من الناس قد تقارب إساءته بإساءة كما قال تعالى ولله سيئة خير إلا الوالدة فيجب عليك أن تقارب سيئة مقابل الإشم الحسن. فإن أمر من معصية فلا تكرم بشر فلا تكرم لكن صلى الله عليه وسلم وصاحبه معصية الدنيا معصية. إذا كل إنسان يمكن أن يقارب كلمة بكلمة إلا الأبوان الأبوان فيجب عليك حتى في حال الأبوان أو في حال نفسه محفظ تعالى أو في حال إساءته معلم الكبار لذلك بالقول الكريم. وقول الله الكريم كأنه يشعر في مثل هذه الحالات أعني حالات رغبين فإن بذلك أن تتوفق لهم بالقول الكريم البارد الرحيم الحسن. ثم قال واغفر لهم على جناح الذل وعلى الجلال في العرش اعتب عليهم ارحمهم اغفر لهم على جناح الذل كما يفعل الطائر مع صديقه فإنه يهدي إلى المعاني ويلمح عليها فكذلك تفعل أنت يا عبد الله معه ولم يهديك. ثم هذا الكلام هو في حال غيبتهما وقل رب ارحمهما كما وبياني طيبا إما غيبة آنية أو غيبة كبيرة كما في حال وفاة إما وفاة حبيبهم فيجب أن الإنسان يدرك سواء كان واحدا أو أحد حلم أو كان قد انتظر إلى رفاقيا أن يذكر من قوله رب ارحمهما كما وبياني صديقا. وهذا نوع من البر فيهما البر فيهما. أما ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع البر فيهما فهذا أمر يقول الحديث عنه. وقد جاء الحديث الكثير في بيان فرض البر بوالديه والنهي به والنهي عنه والنهي عن الحقوق. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رضي الله عنه به أدرك والديه أو أحدهما فلن يدخلاه الجنة. قل آمين أخذ يقول له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين في الحديث المعروف المشهور. وأكبر دليل على أهمية بر الوالدين أنه في آيات كثيرة أمر برهما بأي شيء بعبادة الله وحده لا شريك له كما في هذه الآية التي معنا قرأت وصبر ربك على فاقه بالذرية وبالوالدين إحسانا. بقي أن نشير إلى أن البر بالوالدين يمتد ما بقي الإنسان ما بقي الإنسان ومن صمود البر فيهما الدعاء لهما والصدقة عنهما ولم يخالف أحد لم يختلف في ذلك أحد من العلماء في مسألة الإهداء للميت أن الصدقة أول المالية تصل إلى أبيه وأمه أو كلاهما لم يخالف في ذلك أحد فوجه فالصدقة عنهما بعد وفاتهما بالمال سواء كان روحا كبيرا أو صغيرا أو صدقة قليلة من الناس فإنها يصل إلى الإجماع بإجماع العلماء ويدل بذلك على القول الصحيح أيضا المشكلة. لكن على الإنسان ألا يقتصر على الوحي ويترك نفسه بل إما الوحي كانت واحدة أو إذا ضحى بوحيدة فليجعلنا عن مسجد وعاد بيته وعاد بيته. وكذلك يجب بذلك الحج عنهما ولهما والعمرة لهما وعنهما. هذا هو قول ذلك فيما يصل إليه النبي ومن البر فيهما صلة رحمهما وحب الأشخاص الذين كانوا يحبهم ويحبونهم إلى آخر هذه الأمور. ونسأل الله عز وجل أن يكون البر بوالدينا. نعم. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هنا الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر آيات السكة يتكلم الأولى إلا بعمل وما خلق والثاني يوم يتعلم في كل سبب والثاني يوم ربك أن تعمل في الأيام والمواسم أحفظها جمع الأمر العجيب من الوصايا واحدة منهما جمع الحجر أخرى مع ما بعد من الآية جمع عشر وصايا وصى بها رب العالمين وأيضا هي كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم عشر وصايا وآية ثانية في سورة الإسراء جمع فيها ما يقال ثمانية عشرة وصية وأدب افتتحت بعبادة الله وحدها لا شريك له وختمت أيضا بالدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى والبعد عنه فصار هذا الباب الذي معنا مشتملا مع ما ترى عشرة حقوق فمشد إلى هذا الباب ثم عشر وصانع عظيم ثم أيضا أوقفها آيات في سورة الإسراء فيها ثمانية عشرة وصية وهذه الآيات هي التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى أنها من المحكمات في كتاب الله عز وجل فقوله تعالى قل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه سمعنا شيخ في المسائل الثلاثين ان شاء الله تعالى آية الحقوق العاشرة آية الحقوق العاشرة وافتتح بهذا الحق العظيم المشتمل على امرين اعبدوا الله ولا تشركوا به اعبدوا الله شر الشركة ولا تشركوا به شيئا كقوله الآية السابقة أن اعبدوا الله وشركوا أفضل ثم بعد ذلك أعقبنا بذكر هذا الحق الآية وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين الإحسان وبالتوبة واليتامى والمساكين والمستفيد والجار بالبر والجار بالذمة والصاحب بالجد أو الأهل المتبكع الوالد والصاحب بالجد وفي السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مخالفا ما هي هذه الأربع عشرة؟ الأولى أن اعبدوا الله ولا تشركوا به الثاني وبالوالدين إحسانا الثالثة وبالقربى أي الله اشتام إلى الله يعني تحت إلى ذي القرآن والمقرآن اختلف العلماء فيها وبعضهم قال إلى الجلد الخامس كل من تلتقي معه الجلد الخامس فهو ذوق فهو ذوق القرآن والقرآن مكتمل اليتامى وهو الذي فقد والده قبل الوضوء والمساكين وهو الذي يجد بعض حاجته او لا يجد شيئا من حاجته لان المساكين هنا يدخل فيهم الفقراء والجار بالقربى اي جارك الذي تجمعك به قرارا ثلاث حقان حق الجيران وحق القرابه والجار الجنوب والمقصود به الجار البعيد عنك من ناحية القرابة فهذا الحق الجنوب والصاحب بالجنب الصاحب بالجنب القول الصحيح فيه أنه من صاحبك إما صحبة مؤقتة أو صحبة طويلة ويدخل في ذلك الزوجة كما يدخل فيه صاحبك السهر والآية عامة للزوج والزوجة فالزوج زوجته صاحب بالذنب والزوجة زوجها صاحب بالذنب وإذا صحبت أحدا في السفر فهو صاحب لك بالذنب وابن السبيل وهو الذي تبع فيه ان تبع فيه النار فليعطى حق رزق الى ذلك وما ملكت ايمانهم وهم الرقاع تعاون المشتق اليه حتى الإسلامي إذا كان عزقهم ولا يوصى بهم. إذا كان عند الإنسان فيحسن إليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون ويدخل فيه مدخلا وإن لم يكونوا مما تركت أتأمل. قال الله تعالى بعد ذلك: إن الله لا يحب من كان مختالا فقط. من هو المختال؟ هو المختال المستكبر في ذاته بلباسه من الشرك فطور على الآخر. نحن بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستمع إن شاء الله تعالى الدرس في السورة.